وامامه عبد القريب من يديه ورجليه، ثم انزلوه وامراه بان يتنطر، يقول هذا فرفض، فقال خذوه والقوه في بقره من نحاس محمى. وقبل ان يلقوه القوا رجلا من الاسرى لكي يرى ما يحدث له، فلما القي الاسير في البقره ذاب او ظهر عظمه مباشره او اصبح عظاما لانه القي في النحاس المحمى فانصهر او فذاب لحمه ولم يبق الا العظم. فقيل له تنصر، ومعنى هذا فرفض، فأمر بني أبيك أن يلقوه وحملوه على الكرة التي للبقرة، فبكى فدعاه فقال والله لو أن، قال إن نفسي واحدة تعبد بذات الله، ووددت أن بكل شعرة من شعري نفسا تعذب في سبيل الله. في بعض الروايات أنه حبسه عدة أيام بدون طعام ولا شراب، ثم أثقل عليه لحم خنزير وخمر، فلم يأكل من الخنزير ولم يشرب الخمر. فسئل عن ذلك فقال إنه قد أبيح لي ذلك، ولكن لا أشمدك به أو لا أجعلك تشمت بدين الإسلام أو شيء من ذلك، أذكر على وجهه. فقال فقبل رأسي لكي أطلقك، قال إن قبلت رأسك أطلقتني وأطلقت كل الأسرى، قال له نعم، فقبل رأسه فأطلق وأطلق الأسرى كلهم. فلما وصل إلى عمر بن الخطاب قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أولكم، فبدأ فقبل رأسه. ولم ينكر عمر على عبد الله بن حذافة ما فعل، فهذا يدل على أن الأفضل لم يكره على الكفر أو لم يكره على كلمة محرم أن إيه؟ أن يترك هذا المحرم. ابن عثيمين ذهب إلى قول يعتبر جديدا ما علمنا أحد قال به، وهذا في شرحه على الفصول، ذهب إلى أنه إذا أكره على فعل محرم وكان في فعله خلل في دين الله فيجب عليه أن يصبر وألا يفعل المحرم، ولكن إذا لم يكن في فعله ذلك المحرم خلل فإنه يكون معذورا بذلك، يكون مكلف ويباح له أن يفعل هذا المحرم. واحتج لذلك بأن أحمد بن حنبل لما أكره على أن يقول بخلق القرآن صبر على ذلك ولم يقل إن القرآن مخلوق، لأنه إذا كان قد قال ذلك فإنه سيتبعه الكثيرون، فآثر ألا يقول إن القرآن مخلوق، آثر أن يعذب في الله دون أن يقول هذه الكلمة، فاحتج بذلك على أنه إذا كان في فعل المحرم الذي ذكر العبد عليه خلل يكون في دين الله إذا فعل، فإنه يجب عليه أن يصبر، يجب عليه عدم فعله. فكل رجل قد خالف من عدة أشياء، خالف من قال إنه يجب عليه أن يفعل المحرم وهو قول جمهور الأشاعرة، وخالف من قال إنه مستحب فقط ألا يفعل يعني الأفضل ألا يفعل، وأتى بجديد وهو أنه يكون قد يجب عليه عدم الفعل إذا كان يؤدي إلى قال لي في دين الله، واحتج بفعل رجل لتجعله اصلا حجه، ولتقوله اصلا حجه وفعل من احمد حمد هذا امام من المسلمين، قوله في قول امام اخر فلا يحتج بفعل امام على امام اخر، ولكن حجته في قول النبي عليه الصلاه والسلام وفي قول الصحابه على خلاف بين الائمه في ذلك. اما ان يقال انه اذا كان هناك قرار في دين الله ينتج من فعل المحرم فيجب عليه ان يصدر لان احمد بن حنبل، فعلى كذا هذا ليس دليلا شرعيا اصلا، لانه فعل امام وليس فعل احد الائمه حجه على فعل الاخر، وليس قول احد الائمه حجه على قول الامام الاخر، لانهما امامان، فكيف احتجوا بقول احدهما دون الاخر؟ ان كان احمد قد رفض فغيره قد قال بلسانه ولك في قلبه، وكل منهما امام، قال هذا علي بن المديني هو امام من المتحدث الكبار، وكذلك قاله يحيى بن معين هو امام من المتحدث الكبار فيما نعرف، واما احمد محمد فصبر على الاذى ولم يقله، كذلك لم يقله احمد بن نصر الخزاعي وقتل وقصته في بعض الكتب وذكرتها قبل ذلك. فان كان ابن حنبل لم يقل فغيره قال، وكل منهم امام، فلا يكون فعل امام حجه عن فعل الاخر، ولا يكون قول امام حجه عن قول الاخر، فان احتج بعضهم بقول الامام قال احتج الاخر بقول الامام الاخر، فلا يكون احد القولين راجحا الا بدليل اخر، لا يرجح احد القولين او الفعلين الا بمرجح، فالاحتجاج على كل حال باطل. هذه نقطه ثانيه، لعل احمد بن محمد لم يفعل ذلك لانه كان يرى هذا واجبا، ومن ادرك ابن عثيمين ان احمد كان يرى هذا واجبا ففعله على سبيل الوجوب، لعله كان يفعله على سبيل الاستحباب، فضحى بنفسه في ذات الله طالبا للطواف، فكيف تحتج بفعله اصلا على الوجوب مع ان احمد لم يقل انا فعلت هذا ايه على سبيل الوجوب، لعله فعله على سبيل الاستحباب على سبيل ان هذا افضل. فالاحتجاج ضرب المثال باطل من عده وجوه، ذكر ايضا قولا اخر يعتبر عجيبا، وانه اذا اكره العبد على فعل محرم فان هذا يجوز له ان يفعل المحرم، ولكن اذا اوذي العبد في الله ايذاء شديدا فما دام لم يعين له شيء اكره عليه فيجب عليه ان يصبر في ذات الله والا يستجيب لهذا لهؤلاء الناس الذين عذبوه في الله. بمعنى انه هناك فرق بين من اكره على فعل شيء معين بقتل او غيره، هذا قدر مكرها فيكون اكراه من امر التكليف، وبين من اوذي بالاذان شديدا سواء كان بقطع يد او رجل او غير ذلك، ما دام لم يؤمر بفعل شيء معين، ما دام على صراط مستقيم واوذي اذان شديدا فيجب عليه ان يصبر على هذا ولا يفعل ما يطلب منه، وهذا خطا، لان القوم الذين يعذبون الناس انما يعذبونهم لكي يفعلوا شيئا معينا، ان كانوا قد امنوا فعذبهم على الايمان، هم يطالبونهم بالكفر، فكان الاكراه قائم في تلك الحاله ايضا. والايه ويقول الله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، هذه نزلت في حق عمار بن ياسر، في بعض الاحاديث ان عمار بن ياسر قال منهم المشركون ان يسب النبي محمد عليه الصلاه والسلام، اظن منهم المشركون ان يسب عمار اله محمد، ونتيجة للإيذاء الذي وقع عليه أجابهم إلى بعض ما سألوه بلسانه طبعا، ثم شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال إن عادوا فعض، يعني إن عادوا إلى إيذائك وتعذيبك وطلب هذا منك فعد لمقالتك التي قلتها. فكان أباح له أن ينطق بكلمة الكفر أو أن يسب نبي محمد عليه الصلاة والسلام أو أن يسب إله محمد عليه الصلاة والسلام للإكرام، فقال إن عادوا فعد. فنزل قول الله تعالى من تخرجه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. برضه هذا من في بمعنى من عدة طرق أو من بعض طرق، منها ما رواه ابن جرير في تفسيره ومنها ما رواه البيهقي أظنه أيضا من طريق ابن جرير أو من إسناد ابن جرير. فالمقصود أن القوم الذين يعذبون بعض الناس انهم يعذبونهم بشيء من اجل شيء معين، فكيف يقال يعذب وهو الذي لماذا يعذب؟ لا بد ان يكون تعذيبه قريبا بسبب شيء معين، فكانهم يطالبونهم بفعل هذا الذي يعذبونه من اجله، بترك هذا الذي يعذبونه من اجله، اي بترك الايمان او بالكفر او بفعل محرم، وإلا لما عذبوه. فكيف يقال إن هناك فرقا بين من أكره بفعل شيء معين وبين من أوذي فيجب عليه أن يصبر ولا يفترق بهذا الإيذاء إلى أمر الله؟ هذا باطل على كل حال. يمكن أن يقال إنه يستحب له فقط ألا يفعل ما أكرهه عليه، ولكن أقول يجب إن كان بحره فعله، وأما نقال بالوجوب فلا، لا نقول بوجوب الفعل المحرم ونقول بوجوب ترك المحرم، ولكن نقول الفعل مباح والإثم في فعله والأفضل الترك. هذا بشأن من أكره على فعل المحرم. قبل أن أنتقل إلى المكره على ترك واجب، أقول إن هناك شروطا لتحقق الإكرام لا بد من ذكر بعضها. المسألة بعد الحفظ في التليفون تمام إن شاء الله. حتى يعلم شيء عن حد الإكرام لا بد من ذكر بعض ما يشترط لتحقق الإكرام. هل كل قول يقال للعبد يعتبر إكراها؟ اشرب خمرا مثلا إلا شتمتك، اشرب خمرا وإلا صفعتك، اقتل فلانا وإلا عنفتك، اذني مثلا وإلا ضربتك عصا، ليس هذا إكراه أصلا. ولهذا وضع شروط لتحقق ما يسمى إكراها. من تلك الشروط أن يكون المكره على فعل المحرم قادرا على تنفيذ ما أكره عليه، كأن كان سلطانا أو كأن كان غير ذلك، يعني يغلب على ظن المكره أن المكره قادر على تنفيذ ما أكرهه عليه، يعني اشرب خمر إلى قتلك، غلب على ظن المكره أن هذا الرجل قادر على القتل فعلا. أن يكون المكره عاجزا عن الخلاص من المكره او الهروب منه، ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيقوم بالفعل بايقاع ما كان قد هدد به. في الاول المكره قادر، هنا غلب على ظن المكره، المكره قادر. الشرط الاول او من الشروط ان يكون المكره قادرا على التنفيذ، ان يغلب على ظن المكره ان المكره قادر على التنفيذ. الشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره سيقوم بالفعل بتنفيذ ما هدد به. شرط اخر ان يكون المكره عليه اقل ضررا من المهدد به او من المكره به، يعني اشرب خمرا والا قتلتك، يبقى شرب الخمر ضررا منه. القتل هو مكره على ايه؟ على شرب الخمر، ومهدد بايه؟ بالقتل. يبقى المكره عليه اخف من المكره به. يشترط ان يكون المكره عليه اخف، اي اقل جرما اخف ضررا من المهدد به. اما ان يقال اشرب خمرا والا ضربتك على راسك ضربه، ده اجراء، ثم تضربني خمس ضرب من اجل ان تضرب من اجل انك تعتني بعصا مره واحده اشرب خمرا او اقتل نفسا، هذا لا يعتبر كرها اصلا. وعلى هذا اذا اتى بعض الناس وقال ان بعض الناس قال لي طلق امراتك والا اكون زعلان منك، فاستحييت فطلقتها، هل هذا يسمى عذرا، يعتبر عذرا لتطبيقها، او هل يكون مكرها فيقال انك مكره فلا تكون امرأتك مطلقة؟ ما قال هذا أحد من المسلمين. فلا بد لكي تحقق الإكراه أن يكون المكره عليه، أن يكون الشيء الذي أكره عليه أقف ضررا من الشيء الذي هدد به، إن كان قتلا أو فقد العضو أو فقد المال أو ذلك. كذلك يشترط أن يكون الشيء الذي يهدد به إتلافا لنفس أو إتلافا لعضو أو إتلافا لمال أو حبسا طويل أو حبسا طويلا لا يطيقه. يهدد بقتل أي لأنه سيقتل، أو يهدد بأنه ستقطع يده أو رجله أو غير ذلك من الأعضاء، أو يهدد بأنه سيأخذ منه ماله، أو يهدد بأنه سيسجن سجنا طويلا لا يطيقه، أو يهدد بأنه سيقتل أبوه وأمه أو أولاده إلى غير ذلك، فكل هذا يعتبر شيئا يهدد به ويجيز للمكره أن يفعل ما كره عليه. إلا إذا قيل له اقتل وإلا قتلناه فلا يجوز له إذا حالك أن يقتل. وأما أن يقال اقتل وإلا صفعتك، اقتل وإلا ضربتك، اقتل أو اشرب خمرا وإلا شتمتك إلى غير ذلك، فهذا يعتبر إكراها أصلا. بعد ذلك إذا أكره العقل على ترك واجب جاز له أن يترك الواجب في وقت الإكراه. فإذا أكره على ترك صلاة مثلا زاد، لا أقول يجب ولكن أقول يجوز أن أترك الصلاة حتى ولو دخل حتى ولو خرج وقتها، وبعد أن يرفع عنه الإكراه يجب عليه أن يأتي بما كان قد ترك. وفي تلك الحالة يقال إذن الإكراه ليس مانعا من التكليف، لانه لو كان المانع حقيقه لما طولب المكره بقضاء الصلاه التي كان قد تركها حال اكراهه، كما ان النائم لا يعتبر غير مكلف، كما ان النائم يعتبر مكلفا لانه لو كان غير مكلف لما طولب قضاء الصلاه التي كان قد تركها حال نومه، وكما ان الناس يعتبر مكلفا لانه لو كان غير مكلف لما طولب الصلاه التي تركها حال نسيانه، كذلك هنا لكان اكراهه مانع حقيقه من التكليف لما طولب بقضاء ما كان قد تركه حال اكراهه. هذا كله بشأن الإكراه على فعل شيء محرم أو على ترك شيء واجب إن كان في حق من حقوق الله، هذا كله بشأن ما تعلق بحقوق الله، سواء كان بفعل محرم أو ترك واجب، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة ومبنية على العفو والتسهيل والتيسير، وأما إذا كان له تعلق بحق من حقوق العباد فيجب أن يضمن، يعني خذ مال فلان وإلا قتلناك، يجوز أن خذ مال فلان أو أفسد هذا الشيء إلا قتلناك، وكان الغير يجوز إفساده ولكن يضمن قيمة هذا الذي أتلفه لصاحبه، لأن هذا حق من حقوق العباد، حقوق العباد لا بد من التحلل منها ما دام لم تصب نفس صاحبها بالعفو عن هذا الذي أفسد أو العفو عن هذا الذي فعل هذا في ماله أو ذلك. ولذا قال الرجل وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه، يعني لم يقل أنا مسامحك أو لا أنا أحلمك من هذا الذي حدث في مالي بسببك أو أحلمك من هذا الذي فعلته في مالي أو غير ذلك، ما دام لم تغض نفسه بذلك وما دام لم يأذن فيجب التحلل، يجب الضمان، فإذا قال أنا سامحتك أو عفوت عنك أو تنازلت عن حقي أو لو طلبت بقيمتك فتلك الحالة يجب ضمانه إلا إذا حلله صاحب الحق من هذا الحق. بعد ذلك انتقل إلى مرحلة آخر هو العام، قال تعريفه العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل إن الأبرار لفي نعيم. العام اسم فاعل من عم، عم الأصل عمم مثل شد أي شدد، هز الأصل هزد، قد قدد، ندد ندد، كذلك عم عمم اسم الفاعل، اسم يصاغ من الثلاثي على وزن فاعل مثل أكله هو آكل، جلس هو جالس، قام هو قائم، فعل هو فاعل، عمم فهو عام لأن الميم اضغمت في الميم فأصبحت عامة، والأصل أنه كان ثلاثي مضاعف عامة، الميم ضغمت في الميم فأصبح مضاعفا، فاسم الفاعل عام أصلها عام، الميم تصل الميم فأصبحت عام. مثل أكل آكل، شرب شارب، ضرب ضارب، كتب كاتب، قتل قاتل، سرق سارق، عمم عامل. الميم تصل الميم فأصبحت عام. العام لغة الشامل، العموم في الحقيقة من صفات الألفاظ، والخصوص من صفات الألفاظ. إن خرجوا بعض الوصول وجدتم لفظات عوارض، العموم من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ. العموم والخصوص من عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ. والعموم أيضا من صفات المعاني. الآن ابن القيمين ذكر في صحيح عن الأصول أن العموم من صفات الألفاظ، وأما المعاني من صفاتها الأعمية. ولا أقول العموم والأخصية، ولا أقول الخصوص. فالعموم والخصوص من صفات الألفاظ، وأما الأعمية والخصية والأخصية من صفات المعاني. هذا الكلام ما علمته قال بيعه غيره، لأن المذكورة المقصود بالأصول أن العموم والخصوص أيضا من صفات المعاني، وأما الأعمية والخصية فما لم أحد قال بذلك. ولعل يكون قد قال البعض ولكن لا تجدني. اختلف في العموم والخصوص بشأن المعاني، هل المعنى يعتبر موصوفا بالعموم أيضا كما نراه موصوفا بالعموم، وهل المعنى يوصف بالخصوص أيضا كما أن اللفظ يوصف بالخصوص أم لا؟ هذا فرع لا قيمة له كثيرة، ولكن سأذكر فقط الاختلاف بين العلماء فيه. فالجمهور على أن المعنى أيضا يعتبر حقيقة في العموم مجازا في غيره، والبعض قال انه مجاز في العموم وليس حقيقة فيه، والبعض قال انه ليس حقيقة في العموم ولا مجاز في العموم. هذا ما احضرني. بعد ذلك انتقل الى تعريف العام في عرف اهل الاصطلاح، اي في عرف اهل الاصول. قبل ذلك أذكر نقطة أخرى، وهي أنه كل عام في القرآن أو في السنة يمكن أن يخصص، يعني يقبل التخصيص، إلا ما كان في شأن صفات الله تعالى، كقول الله تعالى والله كل شيء عليم، أو تقول الله تعالى والله على كل شيء قدير، أو تقول الله تعالى إنه بكل شيء محيط. لأننا إذا قلنا هذا العام نقبل التخصيص لكان هذا يلزم منه أن يكون الله تعالى قد علم ببعض أشياء دون البعض، أو يقدر على بعض أشياء دون البعض، وهذا محال. فلابد أن يقال إن هذا العموم لا يمكن تخصيصه، فقال الله تعالى وضر كل شيء عليه، هذا عام، هذا القرآن يدل على أن الله تعالى عليم بكل شيء، فهذا لا يمكن أن يخصص، لأننا قلنا أنه عليم البعض دون البعض، فيكون قد علم الله تعالى ببعض الأشياء دون البعض، فيكون فيه نقص، ونقص حقيقة على المستحيل، فيلزم أن يكون الله تعالى عالما بكل شيء. كذلك قول الله تعالى وضع على كل شيء قدير، إن قلنا تخبر التقصير فيقال أنه سيكون قدرا على البعض بعض الأشياء دون البعض، فيكون فيه شيء من النقص، ونقص حقيقة على المستحيل، فيجب أن يكون الله تعالى قادرا قدرة مطلقة كاملة. فقولهم كل عام يقبل التقصير، يقبل التقصير إلا ما ذكرنا وما كان على شاكلة ما ذكرنا، يقبل هذا القول عن قولهم كل ما من عام إلا قصص. ونقبل التقصير بينهم، كل عام يقبل التقصير يعني يمكن أن يخصص بالمنبطر المنتصر كما تنظر إن شاء الله تعالى، ولكن لا يلزم أن يكون بالفعل قد خصص. قولهم ما من عام إلا وقد خصص يدل على أن كل عام ورد كتاب وسنة ورد ما يخصصه، فكل عام أصبح مخصوصا، وهذا خطأ، لأن هناك من العوام ما لم يدخل التخصيص. يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة ودم لحم الخنزير، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم، فهذا عام لم يخصص. وهناك عام خصص، وهي عوام كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة ودم لحم الخنزير، من آخر الآية: حرمت عليكم الميتة ودم لحم الخنزير. وورد من السنة ما يدل على أن هناك بعض الميتات لا تتحرم، فكأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة دخلها إيه؟ التخصيص. نعم يبني دخلها التخصيص. المخصص قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان وأحللنا دمان، أما البكتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الحديث ورد مرفوعا وهو ضعيف، ورد موقوفا وهو حسن وهو صحيح. وما دام هذا الموقوف لا دخل للباب فيه، أي لو قال من قبل الرأي تكون له حكم الإيه؟ حكم الرفع. المرفوع ضعيف والموقوف صحيح، ولكن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأنه لو يمكن أن يقال من قبل الرأي فلا بد من دليل يدل عليه. من إضافة إلى أدلة أخرى من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال في ميتة البحر، قال في البحر هو طهور ماؤه، قال إيه؟ الحمل ميتاته، وهذا حديث صحيح، هو الرقاد حسن. فكأن قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، دخله التخصيص، لأن هناك بعض الميتات لن تضرب احدا، يبقى كان اللفظه الثانيه لا تضرب احدا تقتضي عدم ايقاع الضرب على اي واحد فيهم، يبقى ان اللفظه الثانيه تطبق عامه في على ايقاع الضرب على واحد فيهم، اللفظه الاولى تعتبر ذلك على ايقاع الضرب على واحد فقط دون تعيين. فقولي أو تقول الله تعالى: فتحرير رقبة، إن كانت عندك مثلا 100 رقبة أو 10 رقاب، فتحرير رقبة يقتضي أن تحرر رقبة واحدة من رقبة عندك كلها، ولست مطالب تحرير رقبة معينة. فلو حررت أي رقبة جاز ولا حرج عليك، ولست مطالب تحرير الرقاب التي عندك كلها، لأن المطلوبة أن تحرر رقبة واحدة، ولست مطالب تحرير كل رقبة. فقول الله تعالى: فتحرير رقبة، هذه نجرة تشغل الإثبات، فلا تتناول إلا واحدا على سبيل البدل، ولا على سبيل الشموع، على سبيل البدل، يعني إما أن تعتق هذه الرقبة أو هذه الرقبة أو هذه الرقبة، فكل رقبة تلك الرقبة تعتبر بدلا عن الأخرى، فتقتضي فقط أو تتناول شيئا واحدا على سبيل البدل وليس على سبيل الشموع. فقوله اللفظ المستغرق لجميع أفراده خرج به اللفظ الذي لا يتناول إلا واحدا كنكرة في سياق الإثبات، وإيه؟ والعالم قوله بلا حصر خرج به اللفظ الذي يتناول عدة ألفاء عدة أشياء ولكنها محصورة كقول مئة عند مئة جنيه رأيت مئة رجل فلفظة مئة لا تدل على العموم لأنها وإن كان قبل استغرق الأفراد كلها إلى أنها عدد محصور وتعريف العام لا بد أن يكون فيه لفظة بلا حصر فقولي بلا حصر خرج به لفظ عشرة مثلا أو لفظ مئة أو لفظ مليون لنا به الألفاظ وإن كان قد استغرقت جميع الأفراد لأنها محصورة والعام لا بد أن يكون اللفظ فيه قد استغرق بلا حصر فلفظته بلا حصر تعتبر قيدا لابد منهم في التعريف حتى تخرج به اللفظ الذي دل على عدد محصور كمئة وألف ومليون وغير ذلك قولي بوضع واحد خذ بالك خرج به اللفظ المشترك الذي وضع لأكثر من معنى على وجه الحقيقة فكل معنى من تلك المعاني التي استعمل فيها هذا المشترك كان لها وضع مستقل فلفظة مثلا عين لفظ مشترك يطلق حقيقة على العين الباصرة والعين الجارح والعين الجاري وعلى الذهب وعلى الفضة وعلى الدينار وعلى الجاسوس وعلى غير ذلك كل هذه معاني لفظ عين فعين لفظ مشترك لفظ مشترك يطلق حقيقة أي سمر حقيقة بوضع مستقل في معنى الجاسوس وسمر حقيقة بوضع مستقل في معنى الذهب وفي معنى الفضة ووضع مستقل في معنى الدينار ووضع مستقل في معنى العين الباصرة ووضع مستقل في معنى العين الجريح فكل معنى تلك المعاني استعمل له هذا اللفظ على وجه الحقيقة بوضع مستقل فقولي بوضع واحد خرج به اللفظ المشترك لأنه موضع لكل معنى من معانيه بوضع مستقل أي أوضاع مستقل متعددة فلو لم أقل هذا القيد لدخل في اللفظ العام لو لدخل في العام إيه؟ المشترك والمشترك ليس عام فقولي المشترك يدل على عدة معاني لم يتناولها اللفظ دفعة واحدة لفظ واحد رجل بأوضاع متعددة فلفظة عين اطلقت على العين الباصرة بدليل أدوات اطلقت على الذهب بدليل آخر أدوات اطلقت على الفضة بدليل آخر أدوات اطلقت على الجاسوس بدليل آخر أدوات فكأن المعاني المشترك تعتبر إيه؟ تعتبر قد وضع على المشترك بأوضاع متعددة وليس بوضع واحد فخرج بقوله بوضع واحد المشترك لأنه استعمل في عدة معاني كل معنى كان له وضع مستقيم فأصبحت المعاني الأوضاع متعددة وليست وضعا واحدا تقول مثلا كل وجمعك ما سنذكر بعد ذلك فهذه وضع مستغرقة لجميع الأفراد بوضع واحد كذلك بوضع واحد دخل به المشترك يبقى وضع آخر جبل المشترك من ناحية المعاني المتعددة التي يوضع على هذا المشترك التي تشمل فيها هذا المشترك لأن كل معنى كان له وضع مستقل ودخل فيه المشترك إذا استعمل في معنى واحد بوضع واحد وكان دالا على كل أفراده التي كان لها هذا المعنى او التي يطلق عليها هذا المعنى. على سبيل التوضيح اقول الذهب مثل يسمى علم. الذهب افراد كثيره، فقولي رايت عينا مثلا وقصدت الذهب يمكن ان يكون قد قصد به اي فرد من افراد هذا الذهب. الذهب افراد كثيره، فكان لفظات عين التي اريد بها الذهب تعتبر ايضا عامه لمس غرضا جميع افراد الذهب. كذلك الكفر افراد كثيره، فاذا قلت عين خصصت بها الفضه فتكون هذه اللفظه عامه لانها استغرقت جميع افراد الكفر بوضع واحد. غير العين لما استخدمت في عده معاني، استخدمت في عده معاني كل معنى بوضع مستقل، هنا معنى واحد وهو الفضه يعتبر القبول عليها وضع واحد، ولكن الفضه افراد كثيره، فلفظات عين اذا قصد بها الفضه تعتبر ايضا ايه؟ عام، تعتبر لفظا عاما لانه استغرق جميع افراد الفضه. ففي الحقيقه بوضع قيد بوضع واحد لابد منها، لانها اخرجت المشترك وادخلت المشترك، اخرجت المشترك وادخلت المشترك، اخرجت المشترك الذي يكون الذي كنا ما هو المشترك دائما يكون اكثر من معنى، ما دام لفظ مشتركا يبقى لابد له لابد ان يكون قد استعمل في اكثر من معنى. خرج به اللفظ المشترك الذي يكون له عده معاني لان كل معنى له وضع مستقل، فخرج هذا اللفظ ودخل فيه المشترك الذي قصد به معنى واحد فيكون شاملا ومستغرقا لكل افراد هذا المعنى. قوله مثل إن الأبرار لفي نعيم، هذا مثال يعني مثال أذكره للعام. إن الأبرار لفي نعيم يعني إن كل الأبرار لفي نعيم. قال هنا فخرج بقولنا من صغر جميع أفراده ما يتناول ولا يحب الكريم، هذا ذكرته. خرج بقولنا بلا حص ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء عدد ما هو ألف وغيره ونحن ذكرته. صيغ العموم ها طيب. يعني ساعة ونص قرص ولا ساعة عشر قرص؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.